አንዳንድ ዑለማዎቹ ለዚህ አሁን የምንፈስረው 30 አያ አንድ ስም ሰጡት። ልብ በሉ አንድ ስም ሰጡት። ለምሳሌ ትናንትና አይታቸዋል። ምንድነው ያየነው ትናንትና? ነቢያችን ጥርሳቸው ተሰበሩ፣ ራሳቸው ተፈነከቱ፣ በጉድጓድ ገቡ፣ ሰሐባዎቹ ሸሹ። እውነት ሸሹ። ወደ መዲና ምሸሽ ወደ ቀኝ ወደ ግራ ነቢያችን ሰለላም 10 ሰዎች ብቻ ይዘው በጦርነቱ መሐከል ቁጭ አሉና ወታደሮቹ መሐመድን አግኝተን ብለው ስንት ነገር ነው የደበደቡት። ነቢያችን ሰለላም ጀርባቸው ተመቱ፣ ጥርሳቸው ተመቱ፣ ራሳቸው ተመቱ፣ እግራቸው ተመቱ። እንዲያውም አቡ ዱጃና ይሁን ሁሉ ጦር ተወርዋሪ በጀርባው ገፍቶ እያለ ነቢያችን እቅፍ አድርጎ ለሳቸው ተብሎ የመጣ ሰይፍና ጉራዴና እንትን በጀርባው ይቀበለው ነበር። እንዴት የመሰለ ጦርነት እንደነበር ስንት ደም ነው የፈሰሰው አይደለም? ነቢያችን ሰለላም በጣም አዘኑ፣ በጣም በጣም አዘኑ። ሰሐባዎቹ ያልጠበቁት ነገር 70 ሲሞቱ ከ70 በላይ ሲቆስሉ ተሸንፋችሁ የሚባል ነገር መጀመሪያ ጊዜ በጆራቸው ሲሰሙ እና ሰሐቢ ሸሽቶ አያቅም ለመጀመሪያ ጊዜ በጣም በጣም እንትን ጦርነቱ በጣም እንትን ስለባሰባቸው ወደ ኋላ ወደ ቀኝ መሸሽ ጀመሩ። ይሁሉ የመጣ ደግሞ ያቺ ስህተት ያደረጉት ነቢያችን እንት ሳፍሩላህ ያቺ እነዛ 50 ሰዎች ስህተት ያደረጉት በዛ የመጣ ሰበብ ነበር። ስለዚህ አይተናል። طيب አሁን ሰሐባዎቹ ምን ያስፈልጋቸዋል? እኔ በምሳሌ ልስጣችሁ። አንድ ሰው አንድ የምትወዱት ሰው ነው። ለምሳሌ አንድ ሰው እንበል እሺ፣ ልጁ ሞተበት፣ ሁለት አይኑ ፈሰሰ፣ ራሱ ሁለት አይኑ ፈሰሰበት፣ ገንዘብ የነበረው በሙሉ ተሰረቀበት፣ ሚስቱ እግሯ ተሰበረች፣ ቤቱ ተቃጠለበት። ይኸውላችሁ እንግዲህ ምን አይነት ነው ይሄ ነገር? አምስት ቅጣት፣ አምስት በላ። እሺ እሱ ወጣና ታዕዚያ ያስፈልጓል አያስፈልገውም? ወንድሞች፣ ይህ ሰውየው ሚስቱ እግሯ ተሰበረች፣ እሱ ራሱ አይኑ ተጎዳ፣ ልጁ ሞተበት፣ ገንዘቡ ተሰረቀበት፣ ግቤቱ ተቃጠለ፣ ታዕዚያ ያስፈልገዋል? ምን አለ? ምን ዝም አላችሁ? ያስፈልገዋል አይደለም? እሱማ ለሱ ታዕዚያ ያልተደረገ እንግዲህ ለማን ነው የሚደረገው? طيب እኛ አሁን ታዕዚያ ስንሰጥ ምንድነው የምንለው? አላህ ሱብሃነ ወተዓላ ያኒ ይጨምርልህ በአኺራ ይክፈልህ፣ ሰብር አድርግ፣ አብሽር፣ የአላህ ቀደር ነው። እና አልሐምዱሊላህ የተቀረችው ህይወትህ በደንብ አድርገህ በሰላት በእስትግፋር ብን አሳልፋት። ሁላችን እኮ ልንመት ነው እንደዚህ ብለን ታዕዚያ የምናደርግለት አይደለም? የዛሬ የቁርአን አያታችን ደግሞ ታዕዚያ ነው። ላኪን የእኛ ታዕዚያ አይደለም፣ የነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ታዕዚያ አይደለም፣ የሰሓባዎቹ ታዕዚያ አይደለም፣ የአላህ ታዕዚያ ነው። ይህን ነገር አሁን ያልኩት ነገር ካልገባችሁ ብቀጥል አይገባችሁም። ስለዚህ አሁን የምንፈስረው ወይም ደግሞ የምንቀረው አያ የአላህ ታዕዚያ ነው። ከሰማይ የወረደ ታዕዚያ በሰላሳ አያ አርጎ ታዕዚያ ለሰሓባዎቹ ይሰጣል። ያልገባው ሰው አለ? ይህን ነገር ይህ እንግዲህ ዲናሞ ነው። አሁን ያልኩት ነገር ዲናሞ ነው። ምንድን ነው እንዳትሉ፣ ታዕዚያ ያኒ የመጽናኛ ቃላት አውርዶ አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ለሰሐባዎቹ ታዕዚያ እያደረጋቸው ነው እያደረገላቸው ነው እንላለን። እሺ ግልጽ ነው? እስቲ አው በሉኝ። ግልጽ ከሆነ ነገሩ ግልጽ ነው ወንድሞች። ኦኬ እንቀጥል እንግዲህ። የቁል ሱብሃነሁ ወተዓላ ወኢዝ ገደውተ ሚን አህሊከ ቱበዊኡል ሙእሚኒን። አላህ ከመጀመሪያ ጀመረ ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ጦራቸው ለብሰው ልብሳቸው እንትኑ የጦር መሳሪያ በሙሉ ለብሰው ትክክል ያኔ ገደው ተማለት ወጣህ ከቤት ሄደሃል። ከየት ነው የወጡ? ሚን አህሊካ ከአኢሻ ቤት ወጣህ፣ ጉራዴህንና ሰይፍን ይዘህ ለጦርነት ሄድካሉ። ቱበዊኡል ሙእሚኒን ያኒ ሙእሚኖቹን ስትራቴጂክ የሆነ ቦታ ያኒ አንተ በዚህ ሁን፣ አንተ የጦር መሪ ነህ፣ አንተ በቀኝህ፣ አንተ በግራነህ፣ በዚህ ተራራ ደግሞ 50 ሰዎች ቁጭ በሉ፣ በዚህ ደግሞ 3 ቁጭ በሉ። ያኒ የወታደር ስነ ስርዓት እያሳያቸው ነበር አለ። ወኢዝ ቀደውተ ሚን አህሊካ تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال. إيش معنى مقاعد للقتال؟ خالد مثلا نقول عمر بن الخطاب يتنمي هنا بقرة إيش بقرة هنا أمسى وتدرو شيء زي هن تطبق. أبو بكر الصديق أمسى وتدرو شيء زي بفيت هون كني قايم هون دمو هلت موت دمو إننا كببو إم إم إنتن ميل دمو كني إنه وتدرو شو بوتاتشو بوتاتشو لما سياز مالتنو مقاعد للقتال. يهن ستادر نبينا محمد من يدر والله سميع عليم إياه يسمح نبر من دنو إياه يسمح وندموش بدم بدي والله أنتيرو تفسير تفسير قرآن شنك الله تحسفل لقال عندك قال عندك قال بزوكم نقري عزشنو. طيب والله سميع عليم من أمت أوزي يا أمت أبت مكنيات عليه مكنياتهم إن الزا أمساس وش بتراراك وش بلو إن دات وردو بنشن نفم شيء طور انتنو وفش مطو بيوس دونم يعني طورنتو القوال بلاتشو إن دات وردو إنس كم متأدرس إن دات وردو الله سماو قال سماو سماو الله أي أو إياي سما الله إن الزا أمساب وبتاتشو أسكم متواتشو. إذن وإذ غدوت من أهلك كبيت سبتشه وطه تبوئ المؤمنين يتور أورجنايز إن دترج إن دترج يعني تورنتون أورجنايز إن درجاتشوا مقاعدة يبوتاتشوا بوتا التسوقاتشوا للقتال ينهلوا ستة درج والله سميع عليم سبحان الله. كذا يقتل بزه لاي عندنا جرى تكستنا برون دموش سوست متو منافقوش وعلى رأسهم عبد الله ابن أبي بن سليم بلو ألك أتشو بوست وست إنا قرون أرى محمد دمو لفجن كنوهن إزي لا ترى رأهن إم يستقان ترى رأى يتقربو تانو أرى كزن بلونو نب محمد يمبالو هلتك أبي لا نبرو هلتك أبي لا نبرو الزاقزي يعني فراتشا تسماتشو يعني بتقرنتون دمي الشنفون دزي تسماتشونا مدفو أستساسب ما سب جمرو من دون متفاسسات تسفام ياسقرت نجار يمنافقوشن ججر سمتو بكا ونتاچو كو اهون كو محمد كو ليات افان كو نو انديت نيا شي انزا 3000 ولتنيا دمو يعني نيا كو يطورنت لمد كو يلن اندزي مننغاجر جمرو ሁለት قبيله نبرو لمثاله بطورنت ينبرو ك15 بلاي قبيله كهونو ሁለት قبيله نبرو تسفا قرطو يتسفى يقرطوا سو نغغر يناغروا نبر من على الله سبحانه وتعالى اذ همت طائفتان هلت بدون نبر هلت قبيله نبروا يعني اذ همت طائفتان منكم ان تفشلا انياكو دلان غنا صفم انياكو ان نشندفم يمبل شيطان بلباتو يسقمطوا شكنا طبطار يادرغو نبر عليه والله وليهما تنانتنا منك زينب بنت جحش يتأيك أتشو أن تأيك عليه إن الزا تساستو كتراراي وردونا تلك أنجل يسرو إن ديت تكتو ألا هلش هذا اللف من بيات نبر ألاش لم بنقراش السؤال لك بتسمو طرو دسي لنيال استيك ويلاي عفو نبر عفو ألاشو لأن الزا كترارا وردو إن دكدات تاسبو إن دكدات نو يوتادرنا تكدات نو ويوردوا أدلم تلك يما الشنف سبب خنو من أدرق الله عفو بلاتشو عفو على تشو عندهم كالنسو يتقدلوا شهداء على تشو النزيد أمو النزيه لتك أبيلا مؤمنوش ناتشو منافقوش أدلم لكن يفرات شانتنا درقوا بلباتشو عند رتاري عدرباتشو إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما الله قل يسا إنسو رجينو يردات شوال اندزي تقوتو هدو منامن على لاتشوم كأسبلو رقابلو أبشرو أتفرو على لاتشو الله والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون مؤمن كهوني أي فرام اندزي فرسوش مفراتي اللبة المؤمن إن بنبياتشن إرقاتا بقرآنو يتقرى بالسم بالله انتن عند مؤمن مفراتي اللبة ما لاتشو سبحان الله العظيم نا ينقركو تنش بيكتلون روكو يعني متدرش نبلاشو نبر نزي ولت قبيله لكن الله من اودر اورد لباچو قزقز ياله نجر بلباچو اوردنا غشش بلو تملسو معناتنو طيب كذا بهلا ولقد اهون تعزيه جمر انقدي تعزيه من هلال يا رسول الله ويا صحابه اني كو يهن طرونت اندتشنفو يادركوت كو لبزو نجر كو نو اني بفلق نغر نغر بفلق نغر نوركو تشنفو نبر مجمرام كو اشنفاتشو نبر ان انت ستتا متاتشونا اشنفكواتشو علي اهون تعزيه يسطنو يقول ولقد نصركم الله ببدر الله كو كنا انت غنا يالو كذا بفيت ينبروا بغزوه بدر اتستاوسو مندي سبا قدلاتشو سبا ياسراتشتنا 100% دل ينبروا كنا انت ادلم يهنا ترسو اترسو لين يه الى الله ولقد نصركم الله ببدر وانتم اذله ايش معنى اذله ودقي هناتشو معنات ادلم لا دكاموش نبراتشو انديت دكاموش مكنياتهم انسو كنبي عليه الصلاه والسلام ينبروا 314 بቻ ነበሩ قريشቹ 950 ስከሺ ነበሩ قريشቹ ብዙ ግመለች ነበራቸው ብዙ ፈረሶች ነበሩዋቸው ሰሃባ اصلن ለጦርነት አልወጡም እያንዳንዱ ሰይፍ ይዞ ነው የወጣ ጉራዴም የለም ተወርዋሪም የለም ፈረስም የለም ምን የለም ምግብም የለም እና አዚላ ነበራችሁ በጣም ደካሞች ነው የነበራችሁ እነዛ ግን ለጦር ብለው የመጡ ዘፋኞች ነበሩ ሴቶች እየዘፈኑ ከበሮ የመጡ ኸመር እየጠጡ ጮማ እንትን ግመል በየቀኑ 99 ግመል ያርዱ ነበር ይሄን ሁሉ ያድርጎ ነው የመጡ አዚላ ማለት ደካሞች ማለት ነው نعم يقول ولقد نصركم الله ببدر وانتم اذلة اذا فاتقوا الله الله انفروا الله انفروا انه كل غزي كمؤمنوش نن كنانت غنا يالهو كنانت غنا يالهونا لمن بني طرطرا ادرواچو ان شنفناو محمد اكو اندزي نو يادرغ منا من متلوت الله تفروا من دي نبياچن اكو نو يي بنيا تعزاز اكو نو لطرنت يوطا مان نو ميكداچو الله نو ميكداچو نبيو نو ميكداچو ارا لمن صبر اتارغوم واتقوا الله لعلكم تشكرون ان امسغنو تستي الله بسطاچو نغر امسغنو مطفو سطاچو الحمد لله طرو سطاچو الحمد لله موتباچو سو الحمد لله اغباس عند سو الحمد لله كل غزي لمن اتهونم اندزي ينجدي شوفو يتعزيا اغباب تملكتو انديت اندمي غبا الله سبحانه وتعالى بزي عينت جمرو تعزياو طيب يقول اذ تقولوا للمؤمنين انت محمد لمؤمنتشو ستاصنعنا بقزوه بدر يتاوسهل تستوسل يتقول للمؤمنين الا يكفيكم ان يمدكم ربكم بثلاثه الاف من الملائكه من الملائكه منزلين من تكست بقزوه بدر عند كراس يمبال عند مشرك نبر كراس ابن فلان يمبالو نو ان من النبر يعني لقرشيشو من النبر اني چماري ستاچوالهو عند 100 جمل ستاچوالهو اندزي يني قبيلا امطيچي ارداچوالهو اندزي سنت تانكنا سنت اوروبلان سنت طور ستاچوالهو بلو يعني يهن نجر سيناجر ملائكو انتنو صحاباوچو بغزوه بدر نو ملاچو بغزوه بدر اني بزو نجر ستاچوالهو سيل لقرش صحاباتو تنش مفرات جمرو يا رسول الله يسويو كو يا 950 نو يالو نسو اهو اندغنا 9 توتو اندغنا 10000 يكفيكم ان يمدكم منزلين بلا او الله سبحانه وتعالى يكراش يمبالو سويو منم نجر اياسفراچو اسو مندنو ميامطاو اسي 10000 وتادروش يامطا انيا دمو كسماي 10000 ولا 20000 ملائكوچو لنوردن چلالن انديام عند ملائكه يبقال جبريل كورده باند كنف وارغو مكه بمولو مكه انكوني 900 ولا 1000 منامن يعني مكان بمولو بعندكم فتشكموا ود السماي وسدوا اللي قلبطات يشلال من نكاچو نانتي كراش يهن ستاچو الله بيل انت نانتي الله يزاچو من لتهونو نو سبحان الله العظيم ان بايمان جمر الله سبحانه وتعالى ببدركو اندزي اندزي سادر اتاستاوسو مندي يلال نعم بلا ان تصبروا وتتقوا وياتوكم من فورهم نزا قرشوش بزي يروطوا انت لما تفس سيمطوا من فورهم مالت تلوب لو ان انت لمقدر سيمطوا نعم يمددكم ربكم بخمسه الاف من الناس سنتناچو 950 استيو ان شاء الله 950 بيتشمرበት ይሄ ነገር እነሱን ለማረጋጋትና ለማበረታታት ነው እንጂ አላህ 5000 ወታደሮች ያስፈልገው 10000 መላእክት ያስፈልገው ላኪን ያኒ ሰሃባዎቹን ያበረታታ ነው አብሽሩ እናንተ 610000 ሆናችሁ ናችሁ አረ መላእክቶቹ ከእናንተ ጋር አሉ እና ይሄን ነገር አንድ ጊዜ 3000 ልሰጣችሁ ነኝ 5000 ላደርገው ይችላልው አለና عند شي ملائكه كسماء يوردوا ي علماء شو يتسمموبت عند شي يعني انت يا نجر 3000 5000 لمسفرارات نبر انا يهن نجر قريششو يسمو نبر اندي الله حچوكو 5000 ملائكه قال ستاچو تشلالهوكو بلوال بلو سيناغرو بذا بقريش زل زلزلة قباتشو زلزلة تقلاتشو زلزلة نبكى بفراتشا فراتشا وبس حاباي نبرو تقرسي سمو بتقام فرو رعب قباتشو بسون عندشي ملائكة كسماي وردو سبحان الله نبر ملائكوتشو طيب ملائكة من اسورداتشو لمن انتي ملائكة اسكم يوردو من اسفلقي اشي ملائكوتشو بتقام يسفرهال تسدبوا على أسوي يسدبها لو تسدب على أشو كتسدب أشو بها لأسو بكا هايلين هون بكا لبه ملت تلالنا تدفر على هذا اللف اندزينو يدرقوا الله سبحانه وتعالى ان نبيات صلى الله عليه وسلم صوص ثمته اسرارات وتادروش يزو ود طرنت سيجمرو الله سبحانه وتعالى وردنا يابشرو 3000 وتادروش لسطاچو نتوكم من فورهم هذا الذي كلاف من الملائكه مسومين وما جعله الله هنا مستر انقدي وما جعله الله الا بشرى لكم وتادروش مورداچوكو يعني طورنتن لياشنفو ادلم لنانته لما براتاتات نو اني اربع لجوج قالوني ما شاء الله ترارا ترارا ميهلو عند سو سيسدبن سيسدبن يقوينا اني سفراس قوي اراتهم لجوج بك بلو لجون بتامتن سياسفراروت انديت دسيلنياليني انديام سدبالو انديام بوبوكس نو ممتاو مكنياتوم اجو كسنزري ارات لجوج قالو اطفطف ارغو صبرو نو ميطولوت ادلم انا الله دمو صحابوچو تنش يفراچا ملك سيتايباچو 1000 ملائكه لكو لياسدفر انت ليدفرو نو مناله يقول سبحانه وتعالى وما جعله الله إلا بشرى النزيم ملائكته ما ورد النام موتات يدركتكم إن أنت دس اندلاتشو لتبشرنا بك أفراتشاون انتسلقكونو إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم لباتشو بك إرقاتا أنتن بلو بك دس اندلاتشونا إفويتان لتاقنيو أنشنفم الحمد لله كنيا الله اللي واتدرتشم لكوال بلاتشو دفاروش اندتهنو نو إلان ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله الله الله الله يتشينا تنقري ورك يا هنا تشو والله بألم يالو مريوش بألم يالو نقصو نقصوش بألم يالو منقست بمولو يتشين آيا بالردو نرو ونتينو ألم سلام تونا برج من يعني ما شنف يمبالو ويم دل مقونات أفهم ميمت أو كوات هدر بذات هذا اللم كما ساروش بذات هذا اللم إن كان عند شيء مليون ملائكة كسماء بيوردهم يا الله في الله قد كلي لنا أنت صحابة ارقف بلا تشول لا تشول لتموتونه لكن وان نو نقر كما نو ومن نصر إلا من عند الله يهيش النقر بكألم بوركك ألم والله والله أقول لك شو بورك مويا بورك وهارجة صفة بكل بيت كون متصفر لبتي نجر مكنياتهم هون قريش النفر نزيب النار نزيب النار كمالات النصر كله من عند الله إن يجن سبب النار قال لما رتنو ومن نصر إلا من عند الله يتو الله يتونه الله العزيز الحكيم عليه عزيز مالتنو عزيز يما يشنف عزيز يما يودك عزيز كهلو بل هيلنيا تنكر الشنف حكيم دمو يعني طيب لمن دنو الدزيم يا درجو الله سبحانه وتعالى ليق الله سبحانه وتعالى يا غزوة بدر أنستو تعزيا يا درجانو عندي ين كنا تستوسو من دي تنان ينا يتنان الله كنا يني أتكيركم كو ببدر للتشنف يا درجواتشو إني كوني أنا بزاق زي يسدهوت سبب أهونو كود ستتشلال لهو أنا لاجن كلات أتشو يسكري بتقبيتنا بكفر بشر أتلك دين مهون الله ساوك بيانو إلى الله سبحانه يكبيتهم فينقلب خائبين النزا كتنبر عليه ولك كنو دمو زت اني ما تو امسا ولا يا ولاتشو صوت اتفناتشو النسو لكن الله الشنفاء النصر ليس من عندي شو اسمه من عند كبرت عبرت الناس كما استعلي هذا اللم هو من عند الله طيب كتم إنهم مولتش على ياتشوم ككبرت ينساكونو سلم ما كبرات شو سلم مودات شو قم بس بينو من مسابقة ونجي أين مولتش أي تشاو سلام سلام من كرس أتشاو نا ملك كاتشاو لما قلت أي سلم يمهل سو هوني أنت مسألة والله الله يغفر لهم جهنم جبتها توت أمله فرد هذا اللي مندم وشي الله تقطع من الذي يتألى علي ألو الله كونه من نويه النجر من نجره كفر لك اللي غفر له تلشلم وي تلشل الله جيتاي طيب لمن دنا أنت فرد يوم تسأو والله لن يغفر الله لك ستدخل النار أنت فرد تسأل له بلا له يعني فرد لما هو كتفلقة لسو غفر الله بمول وانجلو غفر رحمتين أو رجع ودى جنة بيهاله أنت قن يزي عين التأبيت سلاد الرك ودى جهنة بيهاله على الله سبحانه وتعالى ما أنه من أقرني نبيه شن كنا نقرون إنه با الله سراء التقبى يهي أهون المسالة أنتينو واندمو شالون يسكرالو أيسكدوم يعني مطفو يسرالو زموت يادرقالو قنزب سو يبالالو اندازي هذا لم تقوط عنا يسو يو والله لن يرحمه الله والله جنة يبال نقر شتو ما يقن يمتلاله يهي نقر كبار ونجلو يا الله سراء لمن توسد الله هانتي إن الله لسو توباب لو لانتكو ودسو مسراو نقر لمالسو يشلالكو لمن دازي تلاله إن لنبياتشن يتبالي لانت أسرت أفنو ميبالو نجي إن من إلال ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون نبياتشن ينسي سمو زم نو يعلو هناتين هجيتاي تساسي تشاله لرقمات شوم دعا على رقل الله شوم اتفضوا على رقل الله شوم أي قبام قالوا نبياتشن أسلم كذا قلتلو من عليه أنت محمد النزي سوشكو ينيكونا تشو يعني تدلو بلا لا تشو ولله ما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم إن كان نزي يعني تقرشوش بسما يالو بمريت يالو ببهر يالو بهواهو يالو تقل الله فترتكو ينيكونو لهلهم جنة بس قباتشو منا قبها انتي لهلهم جهنم بس كباتشو يني ملك كونو يني كونو بكبرياء يتناقرن والله إن كان نزي قرشوش سنتناشو صوصشي بألمات يالو فترتوش سو جن ملائكة كو يني ملك كوناتشو ولله ما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم يلنا أهن تعزيه ويكتلنو ما صنعناتو يكتلنو يا أيها الذين آمنوا تقال لاتشو بمن دنو يهنا قريمتا يهدمو أهن ما نبو آيا سبحان الله العظيم إسلام وچو لمن الشنفالو لمن دنو من دبدبو يمن شفشفو يعلنو بمن نيوم يألم تنكرنش أبناي إسلام سيبدل إسلام سيشفشفنا يعلن لمن بلاتشو يستيقو يقول لاتشو يتقرنات يتناقر يا ربا مت الله من أقبوا ربا هون بترنت بحد ترنت ربا من ناس قبوا الزي يقول سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لعلكم تفلحون إن أنتكم ربا تبر الله شو قبوا تبر الله شو زمت ترجع الله لأصحابه بتشاسيون لأصحابه هذا اللي منجر إن أنتكو متشنفوا تيار الله شوكو ربات تبلو على الكواتشو ربات بلا الله أتنا لا تكبروا أتكبروم قبوا تبلو تبلا الله شو تو زمت ترجع الله شو بزو انجلو يا أيها الذين آمنوا كنزي عندو بترارا لا يتواجو أمسا لمن دناتشو نانتي نبياتشن تئزاز

عند بترام تاتشو وين بإجاتشو تأفية ستاتشو قرفاتشو نمتارمو تادلم الله رمو اندزه لا تملكتو ولا تهينوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين إيماناتشو تتكماتشو لك نبياتشو نيالو تنتن تئزاز إنيالكو تئزاز كاكبراتشو كو كنان تبلايكو يلني مني كفاروش إسرائيلوش يهودوش كريسيانوش يني بغري رقتكواتشو هزبكوناتشو إنان تكوناتشو بت بلاي النتي مستتاتشو يا مؤمنين نعم يا محمد يا مصطفى يا سعيد يا إبراهيم إنان تكوناتشو كفتن يا ميزاني اللاتشو ولا تهينو ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين كذا تككلن يو تعزيه جمرا لهون إن يمسسكم قرح مدنا شوهون إباكا شو استيستي ساك بلستي إلى الله سبحانه وتعالى مدنو سبا سوش تقدلوا أو سبا سوش قسلوا أو يعني دلو وده مشركوش هيدا أو تقود تاتشوال نعم يا ربي يقول إن يمسسكم قرح እናንተኮ በትጎድኩ እነሱምኮ ተጎድተዋል ለክ እናንተ እንደተጎዳችሁ በበድርኮ ሰባ እንደሞተባቸው አትርሱ በበድርኮ ሰባ እንደታሰሩ አትርሱ በበድርኮ 950 ወታደሮች ግማሾቹ ቁስልስል ብሎ ወደ አገራቸው እንደተመለሱኮ አትርሱ እናንተምኮ የናንተ ጉዳይ አትርሱ ኢን የምሰስኩም ቀርሁን ቀርሁን ማለት ያኒ ጉዳት ቁስለት መቁሰል ማለት ነው ወይም ደግሞ ጉዳት በጦርነት የሚገኘው ጉዳት ነው እኔም ሰስኩም ቀርሁን فقد مس القوم قرح مثلكم እንደነን ተኮ ተጎተዋል እነሱ እንዴ እኔ እኮ የሁላችሁም አላህ እኮ ነኝ የሁላችሁም አዛን እኮ ነኝ አኒ በዲኑ ዲኑን እርሱትና አላህ Subhanahu Ta'ala የነሱን ጌታ እኮ ነው ያበላቸዋል ያጠጣቸዋል እንድጎዱም እኮ አይፈልግም ላኪን እነሱ ተጎተዋል እናንተም ተጎታችኋል ይላል وتلك الايام نداولها بين الناس دمو عند نغرا الله ببدر اشنفاچو بوحت اشنفاچو ببدر سلال تساساتاچو اشنفاچو باوحد سلال تساساتاچو تشنفاچو تلك الايام نداولها زاري نچ نگه طقور كنگوديا بيچا كنگوديا بني علمكو نچ بزات نچ اذاكو اتغوازم أنت هوتها هون كتولد كسكم تموت عند أين تروتين نوم يهون لا تازن الله تدست الله تسك الله تلقس الله اندزي كونوا الدنيا وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء دمو يهن قريا دركتكو إن أنت مؤمن مانو مؤمن يالهون مانو منافق مانو تككلن يوم مؤمن مانو ولتن يا دمو እነዛ የሞቱትና የተገደሉ ሰዎች የት ሄዱ ይመስላችኋል ሸሃዳ እኮ ናቸው ወደ እኔ መጥተው ጀና እኮ ነው ያሉ ይላል አላህ Subhanahu Ta'ala ወይተخذ منكم شهداء እነዛ 50 ቢገደሉም 70 ቢገደሉም እኮ ምንድነው አዱንያ ቆሻሻይኖቹ አዱንያ ተተው ነው ሄዱና በጀና እየተንቀባረሩ ነው ያሉ አሁንዛ ከኔ ጋር እኮ ነው ያሉ نعم شهداء والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين امنوا ان ذات ككلنيا مؤمن ينبروا ايماناتهم يفا ادرغو كله ندياوقاتهم ادركوت ويمحق الكافرين ان ذا منافقوش كافروش دومو لكاتهونا ماننتاتهو تاوقي مؤمنوچو دومو ماننتاتهو تاوقي يهن نغر كو طورنت سيمطا شجر سيمطا بلاء سيمطا فتنا سيمطا كو نو متاوقو انجي كله ندكبت سيد لا أنت لمسالي مؤمنين بلا ستفكر يامت أن الله سبحانه وتعالى بشت هاي تقلبها إذا قزي ووو لك كفرك أنت مؤمن أدل لهم نعم سلزي تفتنا لهكو سيفتنكو أندسو ورق انكوان ورق بيسات تكات لورا ورق مهنون متاوك انجي كذا كأفر تدبالكو ورق من دنو مداب من دنو براتو من دنو يعني أفرو من دنو أي تاوكم إسات تسقبانا ورقو بقى مننتون او يوطال مالت نو يقول وليمحص يمحص مالت يعني اطارتو ماوطات مالت نو يمحص مؤمنچو تاوقو انغدي اغرو يتقرطاله انجتو يتقرطاله ان حبز ابن عبد المطلب انجتاچو لباچو توطا ان عبد الله ابن جحش ابن عبد الله ابن جحش يعني زينب بنت جحش يا نبياچن مست السوم تقرارطو تطلوال نعم مصعب بن عمير ولت اجرت ولت اجت قرته نصيبه بنت كعب يا تشي سيت بتام كتكشوا تكشوان متوات سبحان الله العظيم سنت تقسلوا ان يمحص ام نعم كذا فلا من عليه انغدي ان انت صحابي اهون ان انت صحابي يقولاتكم انغدي تملكتوا اهون اهون لمثال وندمي ابو انيس عند شجر بيغطببت من لو الله تعزي يا صادرك انت ابو انيس مار ولا لا قبي بفيتلا يقبو عند مشريت ارغو نو كزي ود جنال يوسلهم تفلغو لا شجر مغنيت علبت موتم يمطال دهنتم يمطال نا اغره مقرط يمطال افنجا مقرط يمطال يهن هلو تغست ارغه بايماس تقبلو نو الفردوس العلام التقباو نجي ازي تدسته مشره هنا التسلفو ازي دمو مش اي متامي نغر ما يجي هذا نعم يا الف لام ميم احسب الناس ان يقولوا نعم الف لام ميم احسب الناس ايشو احسب الناس ان يقولوا امننا وهم لا يفتنون ايمانا لن ليلونا جنا سيفتنوا الى الله سبحانه وتعالى انت دمو اهون صحابه مندناشو صحابه صحابه صحابه ستلو ينفتنا سامطالاچو لمن تقطالاچو يلال يقول سبحانه وتعالى ام حسبتم ان تدخلوا الجنه ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين انديت ارغي اهون جنانا جهنم ماسجباچو مجمريا انكون بوونفيت وونفيت تقالاچو وونفيت ارغي يعني طرطرو نغر ليچه نو جنة ماسجباچو انجي كلو غزي يفكر سو كو بفكراو مؤمن لباي كو ايچلم ام حسبتم يهن نغر بچنكلاتاچو اوطوت يهن نغر ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين دموستي ان نغر تايقاچو صحابة استل ان نغر تايقاچو الى الله سبحانه وتعالى ين طورنت كممطاتو بفيت طورنت بيمطا بنجدل شهداء بنهون انيا بقى يفلغون نغر الله بيوردبن مچرشاشن جنة يهون انجي يفلغون مكرى بيوردكو صبر نارغال تلو عل نبرم اندزي تلو نبر اتلوم يلالو انجي انيا من لالن كو اهون ابراهيم سراج اهون كنانتا جاي مناغرو ابو انيس امه الله ولا ام عبدين ولا ام سهام كلاتشن لا الله مسوات النت بالست روحن بتكفل والله جنايه تتغنيالش مسلاچو والله والله شهيد بموت ندالن بافاشن كنا ندزمنو تنش شجر بتمطا جن لا الله جرباوي منسطو انيانن يقولاچو سمو انغدي الله من دميلو يقول سبحانه وتعالى ولقد كنتم تمنون الموت موت شهاده بسبيل الله مجدل بلاچو تمنيوتنا تفكرت على نبره تلقوه دماچن نفسالن لا الله بلن تلو على نبره او جيتاي طيب ولقد كنتم تمنون الموت من قبل ان تلقوه فقد رايتموه ان انت بهوتاچو يالاچو موتكو ايتاچوال عيناچو يطفالله انجتو يتقددالله اغرو يتقرطالله بموت دجاف درساچو كون يتملساچو انانته نعم ورايتموه وانتم تنظرون بعيناچو اياييه مصعب بن عمر سيجدل انت اياييه نو حمزه سيجدل انت اياييه نو اغره سيقرط بموت دجاف اندرسك ايا ياوك نو طيب لمن اهون موت سيمطا تازنالاچو موتكو غص بركتكو نو كالله شهاداكو يا الله سطوتاكو نو لمن اهون انتن قاركيداناچو قيراچو يلال يا الله تعزياكو نو اندزي هتبلو عند شهيد يتبالوكو كزي عندنا تشكمو ود الجنه مغبات مالتكو نو ليلاكو يلو شهيد بقبر هيتطيقم والله والله الله سبحانه نبياش منالو اول قطره دم طب ستل سيموت كذا طب تاع دم ذنبو بمول ونجرو يتطبلتال بقبر كل سو سيتطيق من ربك من نبيك شهيد هيتطيقم كذا قتلوا بسبع سبع هولت ميستوتش جوبا الى الى تعالى الله سبحانه وتعالى كذا قتلوا يفلغون سو سم يودوا سوتش لجحنم يتحسبوا سوتش بشفاعه بما لجنه لياوطا يشال شهيد شهيد بزود انتنا يالو بلتتنا يالو يهن تتاتشو اهون لمن تقدلن لمن قسلن لمن تشنفن تلالاتشو ولقد كنتم تمنون الموت من قبل ان تلقوه فقد رأيتموه وانتم تنظرون دمو عند نقر تلك نقر لاستاوساتشو بنقراتشن لاي ابو عثيمين اللي ابو عثيمين تسمعني اللي كليلي ابن موسى يلم الله سبحانه وتعالى من يلال دمو صحابوش لنقراتشو ستي تساوسا الله شو تنانتنا نبياتشن تقدلوا التبلو مطفورة التورب تساوساتشو ستي اولو تنانتنا يتقرون نقر سقلت نبي محمد تقدلوا التبلو وشتي هونو وريس السراج من هونو صحابوشو ششو شك درسباتشو ترتاري درسباتشو بنتنو انا يششو اللو ودك اي ودك راون نبيه اتشم من الالو يا ناس يا صحابة الله اران موتكم التقدلكم وداني وداني وداني ندزي تناتنا بعلنا من دي اشي مصعب ابن عمير من علي ان انت صحابة هلت اجو تقرطكونو صحاباتشو سي ششو سياتشو من علي يا ناس وما محمد سبحان الله يقول وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل منك كاتشنا أنت محمد كسو كنو لقدل كوي شلال لموت كوي شلال أن أنت الله أنه متقزو اسم محمد أرى محمد يمتقزو كهنا ما كسرات شوال الله كون متقزو الله حي لا يموت ألي قتربت موتو نبياتشون يموت بات نقر موتو على شو يهن قال جنا قران ساي ورد نو مصعب ابن عمير بافو يسقمط والله سبحانه وتعالى يهنبر تمام طيب من على الله سبحانه وتعالى هو قتلو وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افا اما او قتل انقلبتم على اعقابكم محمد متوال تبلو عند ورس السنزل السراج اندزي بقى قلبت بلاچو دينون تتاشو لتوطت فلقالاتشو ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين طيب دمو عندنا قرلن قراتشو ايولا التعزية كونو ان انت صحابة اهون يموتوا وشهادة يموتوا سووش على قزياتشونا يموتوا استنن قراتشو والله اشي ان على قزياتشونا يموتوا على ساعتاتشونا يموتوا من دنو كأدمية كإيماناتشون دا توتو لمنا تتأنك أقوم أهون نزا سبا صحابة وش يموتو على ساعتاتشو على بوتاتشو على قزياتشون يموتو لا يقول سبحانه وتعالى وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله بالله فكاد نجي بالله فكاد يال هنا يموت سوي اللم ديومي الله فكاد من على الله تعالى كتابا مؤجلا يعني دقيق او سكندو طبقو نو روح يموت انجي يسو روحكو سكندوا دقيقوا يعني بوتاو زمنو طبقو كان هوني ياند سو ب 10 سيفارغه بتشفچفو بتقرارطو لموت ايتشلم ياتشي دقيقه كان درسش ينال الله سبحانه وتعالى سلازي يموت يموتو وندموچو لمن دنو متازنوت انانتي ساعتاشو طبقو كونو ميهدو وما كان لنفس ان تموت الا باذن الله كتابا مؤجلا ومن يريد ثواب الدنيا نعم نؤته منه ومن يريد ثواب الاخره نؤته منها وسنجزي الشاكرين وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير نعم فما وهانوا دروكو بزو علماءنا بزو سوتش لا الله بالوسواقو لا الله بلو تقرنة تنسيلو فما وهانوا لما أصابهم في سبيل نعم من نعم في ما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوب كنا انتبه في تنبروا سنت تقرنة علفي موسى تقرنة يكهد نبر يونس وعيسى وزكريا جميع الأنبياء والمرسلين تقرنت يكهدو نبر لكن نزا طرو يهونو يا نبيو تكتايشوكو من يلو نبر وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا سساسات يتساسات نوعفوا بلا إنا يتقدل دموا الله يرحمه يالو في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين كونوا يميلوا تينبروا ينزا كنا أنت بفتينبروا هزبوش لمن دزيها التلوم فأتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين عليه يا أيها الذين آمنوا على دمواهن إن أنت ستتها شتاك ألا تشو نبياتشين صلى الله عليه وسلم بزات راراك أيو اندات وردو بلو تزاسي ستواتشو لمن دنو خلاف هذا الرقاتشو يا أيها الذين آمنوا إلى الله سبحانه وتعالى إن تطيعوا الذين كفروا يردكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين بل الله مولاكم وهو خير الناصرين سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب عند نجر تكست نبر وندمج طرنتو كالك أبو خالا كني قال لاتشو طرنتو معرفة من دنو يعني تقلالة طرنتو كتج أرس أبو خالا قرششو ودمكا سيهدو مسلموچو قسلو بزو نو يقسلو انا بزو يموت سبا يموتو الله دومو بزو قسلو اهون قرشوچو ودا منجد يهدو عندو متانا من علاچو انت ابو سفيان ان انت قرشوچ ان انت كو اهون زم بلاچو كوناچو مندنو اسلاموچو كو اهون كسكس بلوانو كو مجمرا سبا تموتو ينبرو يعني سبا تقدلوال اندگنا سبا دمو يعني قسلوال اندگنا دمو يقسلو بزو ناتشو اكو اهون اكو تلك ادل طلاچو يمتملسوت لمندنو تملسو قسلسل كو بلوال اهون اهون كو نكاب تارغو بسيف كله يموتالو اكو بلو بقى نغراچونا ابو سفيان من ادرگه اندگنا وتادروچون اورگنايز ادرگه والله العظيم اقول لكم بصراحه اورگنايز ارگو تملسو بينور لكن دنجرا يبلاچو نبر صحاباوچون مكناتهم تقيتناچو دمو كغماش بلا قسلوال ازا طرنته كباد نو ينبرو يقسلال اجو يتقرطال اغرو يتقرطال اهون متتو طرنت بكفتو قرششو مدينان يزو نبر كده ايوه طيب من تكسته يقول سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا ان تطيعوا الذين كفروا يردوكم على اعقابكم فتنقلبوا خاسرين بل الله مولاكم الله كوين انتنو الله كوين انتنا قايلو وهو خير الناصرين سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب ينسو يوهيدو لأبو سفيان ارغنائز هون اندقنا بقى هلوم سبسبات شونا بقدس حيلنا بقدس طورنا التملس شفلق لك ارغا شوم كلاتهم دكموا البلوسي نقرا اللهم نادر رقى رعب اسقباب بات شوماتنا بزاق زي كونو فراتشا يميلو رعب يا الله التدرويه أنبسا كأيت إفرال والله إفرال الله رعب كاسكبار لت بلبو فراتشا يميبالو نقر كقبابت أنبسا أنبسا كتنشل إفرال أنبسا كفيال إفرال إنا النزا سواتش بملسو نرو صحاباتشون يدمرو نبار يعطفو نبار لكن من هذا الرجل جناسا ينكسا كسو بسماي بسماي رغو بلباتشو هلوم فراتشا اسكبانا رباكاتشو نملس انتشلمكو يي محمد كو قدو كونو ملايكا بياوردا هون كبادر اندى بادر يادرغو من نلالن رباكاتشو نملس نملس نملس ماجوريتي نملس لالو فرنا تملسو نبياتشو صلى الله عليه وسلم كصحاباتشو يانكسو اندزي انكاس انكاس يالو وده بيتاچو تملسو يلان سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما اشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين ولقد صدقكم الله وعده ازي لا ينجدي تملكتو ان انت صحابو يلان مجمريا اشنفاچو يسال اشنفاچو اشنف انجي جيتاي اشي قريشوچو 3000 نبرو ان انت 700 نبرو ان اسكمي ششو درس ادلم بزونو يقدلاچو بزونو يقصلاچو ادلم ان انت اشنفاچوال او طيب مشنفو كيت متى والله مشنفو تساستنال اذا بترارا ينبرو وردو خالد بن وليد تطام زو متو تراراون يازي በዛ ተረራ ሆኖ ጦርነት የወረወረ ጦርን የወረወረ ፈጃቸው እንግዲህ ከስተታችሁ ነው አው ከስተታችን الله من على مسلاچو ولقد صدقكم الله وعده تشنفላችሁ ብሎ አሸንፋችሁ ነበር اذ تحسونهم باذنه እና እንዳሸነፋችሁ ቀጥ ብላችሁ ነበር حتى اذا فشلتم كذا اختلاف متى التقبابباتكم عبد الله بن جبير كنتنو كترى النورد ياله انانت كن النورد بلاچو يسون تزاز تساچو يا نبياچن تزاز تساچو مركونياچ انتن لمسبسب ادلم يورداچو نعم حتى اذا فشلتم وتنازعتم في الامر وعصيتم من بعد ما اراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الاخره ثم صرفكم عنه ليبتليكم انقدي مشنفو يمطاو የናንተ ስተት ያመጣው ነገር ነው አንዳንዶቹ አዱንያ ተፈልጋላችሁ ምን ማለት ነው አዱንያ ተፈልጋላችሁ ረባካችሁን ወረድ ስንት ሰይፍ ስንት ወርቅ እንትን ምርኮኛው እንትን እንሰብስብላችሁ የማይጠቅም የማይረባ ገንዘብ ለመሰብሰብ ይወረዳችሁ እናንተ ሌሎቹ ደሞ አኺራን ፈልጎ ከተራ አንወርድም ብሎ ቀጥ ያሉ ደሞ በሁለት አድለም ተከፈላችሁ እናንተ እኮ ይሁኮ ነው እንትን ማሸነፍ ያመጣው ኮሱ ነው ومنكم من يريد الدنيا منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم زينب بنت جحش تنانت نايت ايقاتشو ملسو ازيه قنيال انانت ونجلونيوش تزازون تساتشو سو ياسقدلاتشو راساتشو يتقدلاتشو بزو سو ما شنف نقر يامتاتشو ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين الله الله سبحان الله عفا عفو على تشوكو الله سبحانه وتعالى نعم تستاوسالاتشو إلال تملكتو نبياتي صلى الله عليه وسلم اقراتشو قسلو راساتشو تفنكتو يا ناس يا ناس ارى الموتكم التشنفنم باكاتشو تملسو سيلو يمسماتشو سوكواتو بتقرنتو إن الله من علي إذ تصعدون ولا تلوون تصعدون مالت صعيد مالت مريت مالت نو افر مالت نو فتيمم صعيدا طيبا الى الله ان مريتون يرقطاچو نبياچو ارا تملسو تملسو سيلواچو لا تلون ايش معنى لا تلون فيتاچو انكون زور بلو لنبياچن يميايسو تاطا لا اله الا الله صحابه اندزي هادر قال نعم طرنوت بتعم كبار سننبري خالد بزامة طوب بطعام اجد دارغو سلفجات شو ششو انا اقري اوچين اقري اوچين بلو سي ششو نبياتشن يتقروا يلالو الله سبحانه وتعالى اذ تصعدون ولا تلوون على احد والرسول يدعوكم في اخراكم بس تجربات شورو نو نو نو سلال النبياتش صلى الله عليه وسلم فاثابكم غما بعد غم نعمة بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما اصابكم والله خبير بما تعملون كذبها لا چنقت بتچ هونو تشنفوا نبياچن تگدلوال تباله نبياچن قسلوال نا وتادروچو بتنتنتن گباچو بتام بتام تسقايو حزن حزن بهزن هونو الله من ادرگاچو مجمر عفو بيالله عليه كذا قتلوا بتورنتو من اورده تاقلاچو الله سبحانه وتعالى انقلف هذا اوردلاچو انديت علماءچو منالو بكباد طورنت ويم كباد حساب چنقت سينوره انديت لمثالك كبالوا تطالالچ لجوا وسدبات اسوام اباررات مغبم السطاتم وندموچوام يلوم باهزن بچنقت ستو انتن ستل الله انقلف امطته يستنياتال انقلف عرفتنو كذا انقلف طقبا بر بلا ستنسى ليو لايف تايالچ اندغنا چنقطو يمطال اندغنا تتنيالچ اندزي كون يادرغاچو نبياچن تگدلوال قوسلوال انيام تشنفن وتادروچون بتنتنالو شيطان متتو دومو محمد كو متوال بلو انتناله من اينت چگر رو برو سيچرانقو الله سبحانه وتعالى من يلال ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا. نعاس انكلف مالتنا انكلف امتطنو ما شفن نادرقونو مؤرفت ستاتشو. نعم نعم يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. عندنا سوش من ما رث جمرو نزاني فاقي الله شو سوش أورنت بنتشلنا ركو ويوم دمو ببيتاتش انتاني تنبن الركو بزيت أورنت بانقباكو يعني يهن موت كوال مت أي مت أمن الدار بلو بس أورنتاتشو نزي سيابس السلون سياوت وسياوردو منالا شو الله سبحانه وتعالى يقول وما نعم يقول سبحانه وتعالى لو كنا لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا. اللهم لا سلاشونا قل لو كنتم في بيوتكم عند سو ببيتو تنيتون كان بنور إلى نعم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم موت الزاء القهل أي متو لقدله تشلال الله نومي قدلونا إلى سلزي يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا بلو الله سبحانه وتعالى بزي أهوني سمى شتنقر لسحبا وشو بسلاسة آيارقو تعزيا ستاتشو يتياترو أكنا باباري الله نو يما شنفو قيتا الله نو يموتو تياموتاتشو الله نو نا لقرشوشو دل يستاتشو الله نو هلو المشرف العام يهنا قري تكستو بأندك أني تكستو تكلال لا يتقنيو الله ريموتون يزو يميان كساكس ينبرو الله نو إنا يهنا قرن قديه بزو تمرتو وسدنال بزو انتن الله لمن انداش النفن اسكيوم القيامة لمن دمياش النفن تلك تمرتو وسدنال إيالكو ان قديه شعف شعفو نو لاي لايو نو إنا باتك علاي نو زاري يتناقر كوت قن قلبك على من ناقر كتفلق والله بزيها اللو فائدة وش هلت سامنت أندور هلت وري وسدال سلزيه يني تفسير بزيه كاتتال مالتنو لمت أو سامنت إن شاء الله بعند ساعة بيتشا الزيها اللو إرقو بزيه آيات يانببنات شو زاري.